بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن أحسن من التوراة وأحسن من الإنجيل، هل يجوز أن نقول ذلك؟ نعم، رغم أن القرآن والتوراة والإنجيل كلام الله، فلماذا كان هذا القول؟ الواقع ان احنا عشان نوصل للمعنى ده هنراجع درس امبارح بسرعه. احنا كنا بنتكلم في قول الله انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقلنا ان اسباب الثقل إما من الحق أو المنفعة أو القيمة، فالحق هو ما ينفع الناس، وأما ما ينفع الناس فينكسه في الأرض، ده الثقل والمنفعة. الثقل والقيمة قول الله سبحانه وتعالى 7 من المثل والقرآن العظيم، دي آية، آيات كثيرة تدل على عظمة القرآن وقيمة القرآن. فالثقل بيأتي زي ما قلنا امبارح من جانب كونه حق وكونه منفعة وكونه ذو قيمة، لأن الثلاث أشياء دول هم أثقل شيء في الخلائق. ولذلك احنا لما اتكلمنا في الثقل قلنا إن أمر الثقل كان يستوجب أن يكون الكتاب القرآن في أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ ومن تحت العرش، والعرش أثقل المخلوقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماتي. الحقيقة أن كلمة الثقل مرتبطة بمفهوم التمام، أن أثقل شيء هو أتم شيء. فلما القرآن يبقى ايه الدليل على كده؟ قبل ما ندخل في الموضوع، ان الساعة ربنا قال فيها سبحانه وتعالى ثقلت في السماوات والأرض، يعني قربت تيجي، فكل ما بتقرب تتقل، كل ما تقرب تتقل. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الساعة بالحامل المتم، كل ما بيقرب المولود بتتقل، فكل ما بيحدث شيء بيبرز إلى الوجود بيحدث نوع من الثقل، زي الساعة ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، وزي تشبيه الساعة بالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم. يبقى مسألة التحقيق في الوجود هو اللي بيبقى بمعنى الحق، ان الحق يعني ما حق عليه العذاب، حقت عليه كلمة الله، حقت كده يعني تحققت، واحنا بنقول تحققت يعني اتنفذت وحصلت وتمت. لما بننظر الى هذا المعنى، معنى ارتباط الثقل بالحق والمنفعة، ارتباط الثقل بالحق والمنفعة والقيمة، بننتقل إلى موضوع النهاردة، إن القرآن مش مجرد حق ولا مجرد منفعة ولا مجرد قيمة، القرآن هو أتم حق وأتم منفعة وأتم قيمة، يعني مفيش حق أتم من القرآن، مفيش منفعة أتم من القرآن، مفيش قيمة أعظم من القرآن وأتم من القرآن. فإذا تقرر ذلك يبقى تحقق في القرآن معنى التمام، والتمام هو إيه؟ هو الإحسان. الإحسان هو تمام الشيء وتفصيله. فلما القرآن بيبقى أتم منفعة وأتم حق وأتم قيمة، بيبقى أحسن شيء هو القرآن. تقولي طب ما هو اللي فات نقول احنا بنقول اتم، يعني ايه اتم؟ ربنا سبحانه وتعالى في سورة الاعراف قارن بين القرآن وبين التوراة، فالآية بتقول ايه؟ ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة، ماشي، وهذا كتاب مصدق ايه لما بين يديه وتفصيلا لكل شيء. الله يفتح عليك، واخد بالك؟ فالقرآن جاء متمم للتوراة وجاء تفصيل للتوراة، فبما ان هو القرآن الله يبارك فيه هو اللي بيتم التوراة وهو اللي بيفصل التوراة، يبقى هو احسن من التوراة، واخد بالك؟ المعنى ده اللي احنا وصلنا له ده صريح في القرآن الكريم، صريح في القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى في خلق الإنسان وفي خلق السماوات والأرض وفي تنزيل القرآن ذكر معنى الإحسان، ذكر معنى الإحسان في سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. يبقى ربنا بيذكر في سورة السجدة قضية تنزيل القرآن، وبعد تنزيل القرآن بدأ خلق الإنسان، خلق السماوات والأرض ثم الاستواء على العرش ثم تدبير الأمر ثم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. يبقى هنا ثبت معنى الإحسان في تنزيل القرآن وفي خلق السماوات والأرض وفي خلق الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر الإنسان دائما يقول فتبارك الله أحسن الخالقين. فذكر الإحسان بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يكون إلا في تنزيل القرآن وفي خلق السماوات والأرض وفي خلق الإنسان، وفي خلق الإنسان. الإحسان في الأساس معناه تمام الشيء وتفصيله، ولذلك فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نفس القاعدة ديت اللي بنذكر بنثبت فيها ان القرآن اتبعوا احسن ما انزل عليكم من ربكم اللي هو القرآن، فالقرآن احسن ما انزل علينا من ربنا لانه اتم ما انزل علينا من ربنا واكمل ما انزل علينا من ربنا واشد تفصيلا من الكتب السابقة. يجوز بنفس القاعدة دي ان افصل القرآن، أن أفرق بين صور القرآن نفسه فأقول أن الصورة دي، ولذلك سورة الفاتحة ربنا سبحانه وتعالى قال والقرآن العظيم، أن هي أعظم وهي أم الكتاب، أم الكتاب، يعني في تفضيل بين الصور زي ما في تفضيل بين الكتب، الكتب السماوية السابقة القرآن أفضلها، القرآن أحسنها، واخد بالك؟ كذلك بين الصور القرآنية نفسها في الصورة الأفضل وفي الصورة الأحسن. لكن لما نيجي نفضل الصور برضو بنفضلها بنفس قاعدة الإتمام والمنفعة والحق. فتجد اني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن كل ليلة يأمر بقرأه، فقالوا قال اقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، فإن قل هو الله أحد تعدل ايه؟ ثلث القرآن. يبقى هنا لما بيجي نفضل سورة بنفضلها بمعناها بالنسبة للقرآن. فالتوحيد القرآن جاء بالتوحيد وجاء بالشرائع وجاء بالمعاملات والأخلاق والسير والتاريخ، كل ده جاء به القرآن الكريم. فقل هو الله أحد تعدل جانب التوحيد وهو ثلث ما ورد في القرآن الكريم. قضية التوحيد اتعالجت وذكرت وثبتت في القرآن من خلال ثلث القرآن، فهي تعدل ثلث القرآن في معنى التوحيد. فلما تقرأ 3 مرات يبقى كأنك قرأت القرآن كله. ويذكر أيضا الفضل والإحسان من زاوية أخرى، وهي المكان الذي جاءت منه الآية أو المكان الذي جاءت منه السورة. ولذلك سورة الفاتحة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها صراحة لم ينزل مثلها في التوراة أو الإنجيل، أو لو ينزل مثلها في الكتب السابقة كلها لم ينزل مثل الفاتحة في التوراة وفي الإنجيل وفي الكتب السابقة كلها. ولما ذكر فضل آية الكرسي علل هذا الفضل لكونها أتت من كنز من تحت عرش الرحمن، واخد بالك؟ وكذلك خواتيم سورة البقرة. يبقى دلوقتي احنا لما بنؤمن ان القرآن هو احسن ما نزل الينا من ربنا، ايضا نؤمن ان بعض السور احسن او افضل من غيرها، نؤمن ايضا ان هناك ايات قرآنية ثبتت بالنص مع نسخ الحكم. ودي قضية النسخ في القرآن، ودي مسألة خطيرة جدا من مسائل القرآن الكريم، خطيرة من مسائل القرآن الكريم. يبقى دلوقتي المفروض بنؤمن وبنعتقد أن القرآن أحسن ما أنزل إلينا من ربنا، وإن القرآن أكمل وأتم وأحق ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام صحيح وتسانده الأدلة. أما القول بأن كل الكتب كلام الله سبحانه وتعالى، فالتفسير أن كل كلام الله سبحانه وتعالى في ذاته حق وحسن سبحانه وتعالى، ولكن احنا بنتكلم فيما يتعلق بمناسبة القول لزمانه ومكانه، مناسبة القول لزمانه ومكانه. فدلوقتي الأحسن في الطاعة والاتباع والأولى في الطاعة والاتباع والأفضل في الطاعة والاتباع هو القرآن الكريم. لما نيجي لقضية النسخ، لما نيجي لقضية النسخ، قضية النسخ ثابتة بدليل قول ابن عباس تعلموا القرآن مقدمه ومؤخره ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه، فإن القرآن قد قرأه البر والفاجر. إيه معنى كلمة أن القرآن قد قرأه البر والفاجر؟ إن إحنا أصبحنا حسب قول ابن عباس محتاجين إلى قواعد فهم للقرآن، لأن لما كان القرآن بيقرأ في الأول كان بيقرأ على لسان ناس أبرار، فكان هؤلاء الأبرار يتكلمون بالقرآن وبمعاني القرآن صحيحة. وذلك كان ابن عباس حبر الأمة، وكان ترجمان القرآن، واخد بالك؟ ترجمان القرآن يعني يدلل على مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه المنزل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي ما بقاش فيه الإنسان اللي يدل على الصواب، إلا إن قرأ القرآن البر وقرأ القرآن الفاجر، ما بقاش فيه الوزنة، وزنة البر اللي بنقيس بيها الصح والغلط ما بقتش موجودة، لأن دي بتبقى في نفس الإنسان وفي قلبه وفي ضميره. الناس دي لما تنعدم ولا يبقى لها وجود، نضطر بعد كده إحنا لأننا نفهم القواعد التي يجب أن يفهم بها القرآن، نفهم مقدمة ومؤخرة، القرآن فيه تقديم وتأخير، نفهم الفرق بينهم، نفهم محكمه ومتشابهه، ونفهم ناسخه ومنسوخه. لما اتكلمنا وقلنا قبل كده الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف، ان ترتيب النزول جاء لمواجهة واقع مباشر، ولكن ترتيب المصحف جاء لمواجهة الواقع حتى قيام الساعة. اذا ترتيب المصحف هو اللي باقي معانا الى قيام الساعة. في مسألة النسخ والمنسوخ، الفرق بين الترتيب حسب النزول والترتيب حسب المصحف بيبقى واضح جدا جدا. في ايه؟ شرب الخمر. القرآن نازل يعالج القضايا بترتيب معين، فالاول بيتكلم في التوحيد وبيأسس معنى لا إله إلا الله لكي يقيم الأمة على حقيقة التوحيد، لكن في الوقت اللي بتنزل فيه قضايا التوحيد نفاجأ بأن قضية برزت لنا لابد من مواجهتها. ولذلك أكبر دليل على أن ترتيب النزول جاء لمواجهة واقع بصورة استثنائية وبصورة اضطرارية، ان دايما في الاسئلة بتاعت الناس ويسألونك، يعني بيجي لك السؤال لحد عندك. في فرق بين ان القرآن يطرح قضية ويناقش موضوع من عند نفسه وبين ان يجي له سؤال. اذا جالك سؤال ويسألونك عن الخمر والميسر، ها هتجاوب تقول ايه؟ مفيش بقى قرآن ومفيش دعوة، تقول ايه؟ سيب الموضوع ده دلوقتي، انا استغل بقى ان طالما انه فرضت علي القضية، واخد بالك انت ازاي؟ ويسألونك عن الخمر والميسر، يقوم بقى انا استغل ان السؤال جاء لحد عندي، تبقى الاجابة ايه؟ قل فيهما اسم كبير وما نافع للناس. يبقى هنا انا استغلت ان السؤال جالي فانا لازم اواجه القضية دي، واخد بالك انت ازاي؟ وبعدين لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، بعد ما ثبتت قضية الصلاة، فانت لما تجيلك مشكلة، واخد بالك انت ازاي، واحد شارب خمر وبيصلي، يبقى السؤال الاولاني فيهما اسم كبير ومنافع للناس، واخد بالك انت ازاي، من حيث التجارة والاموال وكده، ماشي. لكن لما يجي بعد كده السؤال الثاني عن الخمر والميسر، لما يمر وقت معين والصلاة تثبت وتستقر في واقع الناس ويحسوا بحلاوة الصلاة وطعمها، يبقى هنا بقى ايه؟ لا تقربوا الصلاة وانتم ايه؟ سكارى. لو هو قال له لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى وهو لسه ما صلاش، هقول لا، بدل ما ينفعش الصلاة من غير خمرة يبقى انا اشرب الخمرة وبلاش الصلاة، واخد بالك انت ازاي؟ ثم بعد ذلك يقول عمر اللهم بيد انا في الخمر بيانا شافية، فينزل قول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. القرآن أدى دور في المسألة دي. طب ما كان ممكن الآية نفسها تتنسخ، لكن لا، هو القرآن عايز يثبت لك المنهج اللي بيعالج بالأمور وأصول التربية اللي بيمارسها القرآن، لأن هي دي المعنى المأخوذ من التدرج الآن، لكن لا يعمل اطلاقا. ما يجيش دلوقتي واحد تقول له ايه فيهما اسم كبير ومنافع للناس، او اشرب بس ساعه الصلاه ما تشربش، لا، لان دي احكام منسوخه، دي احكام ايه؟ منسوخه. يبقى في القران الكريم ثلاث انواع من الصور، الصور اللي هي احسن الصور، والصور اللي هي تليها، والصور المنسوخة الحكم ولكنها يتعبد بها تلاوة، يعني ربنا بيتعبدنا بها تلاوة. يبقى دلوقتي احنا شرحنا مسألة الثقل وتفسير الثقل وما يترتب على مسألة الثقة من ثبوت الإحسان لهذا القرآن، وأنه أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. واخد بالك، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم لتمام القيمة ولتمام المنفعة. الحقيقة يا أخوانا إن تمام القيمة لا يستطيع أحد أن يتكلم فيها بالصورة المناسبة، لأن قيمة القرآن أكبر. يعني القرآن يا أخوانا ماشي مع الإنسان بطريقة غريبة قوي. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر سورة العلق، ذكر سورة العلق مع إيه؟ مع اقرأ. فأول القرآن اقرأ، وأول خلق الإنسان العلق. يبقى القرآن ماشي مع الإنسان، القرآن ماشي مع الإنسان في بداية خلقه وفي تمام خلقه أيضا. واخد بالك أنت إزاي؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، يعني خلاص أتم خلق الإنسان وأتم تعليمه للقرآن. واخد بالك، الرحمن خلق، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه إيه؟ البيان، علمه البيان. فلما تيجي سورة السجدة بتنزيل الكتاب من الله لا ريب فيه من رب العالمين، كلمة تنزيل زي ما ورد في سورة الزمر معناها بدء التنزيل، بدء التنزيل. وفي سورة السجدة تنزيل الكتاب بدء التنزيل، فمع بدء التنزيل يأتي بدء خلق السماوات والأرض، كأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق السماء والأرض ومعمول الحساب نزول القرآن. يعني أنت لما بتيجي تعمل أي حاجة تصنعها أو توجدها بتعمل حساب احتمالات جاية ناشئة طارئة على الحاجة اللي أنت بتعملها دي. فالإنسان مخلوق والسماوات مرفوعة والأرض ممدودة ومعمول حساب القرآن فيها، إن هينزل قرآن من ساعة ما ربنا خلق السماء والأرض. ولذلك في سورة السجدة بين إن هو خلق، ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. بعد ذلك يبين الله سبحانه وتعالى إن هذه السماوات وهذه الأرض مخلوق لها ملائكة، وزينها الله سبحانه وتعالى بالنجوم وجعلها رجوما للشياطين. يعني ربنا سبحانه وتعالى من بداية خلق السماوات والأرض خالق النجوم اللي هتبقى رجوم للشياطين ساعة ما القرآن ينزل. شفت القرآن معمول حسابه في الخلق من أساسه، يعني من أساس الخلق معمول حساب القرآن. ربنا سبحانه وتعالى خالق الإنسان وفي خلق الإنسان معمول حساب القرآن، وزي جاء تعليم القرآن قبل خلق. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الترتيب ده ليه؟ ليه خلق الإنسان؟ علما بأن الترتيب الحقيقي أن خلق الإنسان وبعدين علم القرآن. لا، ده هو ربنا يريد أن يقول لك لما خلقنا الإنسان كان معمول حساب أن فيه قرآن. فخلقة البني آدم وهو بيتخلق، معمول حساب ان في قرآن هينزل عليه، ده سبب التقديم والتأخير، سبب ان ربنا قال علم القرآن، خلق الإنسان. ان ربنا بيقول لك واحنا بنخلق الإنسان عاملين حساب ان هيبقى في قرآن هينزل عليه ويتعلمه. ولذلك قال علمه البيان، لان بالبيان استطاع ان يفهم القرآن الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ برحمتك أن نغتال من تحتنا.